السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ظهير له ولا ند له، فتعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني ولعابي، أنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العيد عيدا ميمونا مباركا على المسلمين وعلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، بالأمس القريب، بالأمس الذي اجتمع فيه فضيلتان، فضيلة يوم الجمعة وفضيلة يوم عرفة، خرج الآلاف من منى إلى أرض عرفات، خرج الآلاف حاجي إلى بيت الله عز وجل، خرج الآلاف اجتمعوا من كل مكان، من كل حدب وصوب، اجتمعوا بألوان شتى وأجناس شتى ولغات شتى، اجتمعوا ملبين أمر الله تبارك وتعالى. ربهم واحد، قرآنهم واحد، نبيهم واحد، قبلتهم واحدة، توجهوا إلى الله تبارك وتعالى، كلهم يعيدون هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نعم إخواني، لبوا أمر الله تبارك وتعالى، تركوا الدنيا خلف ظهورهم وجاءوا ملبين أمر ربهم سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءوا ملبين أمر الله تبارك وتعالى وملبين نداء الخليل إبراهيم عليه السلام، جاءوا تاركين الدنيا خلف ظهورهم، الأولاد والأهل والزوجة والمال والدنيا والمصالح وكل شيء، جاءوا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك إخواني، فالله سبحانه وتعالى يكرم هؤلاء، فحق على المزور أن يكرم زائره، وهل هناك أكرم من الله تبارك وتعالى فيكرم حجاج بيته فيغفر لهم ويعتقه من النار؟ فما يرى أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، فالله سبحانه وتعالى يعتق فيه في هذا اليوم ما لا يعتق غيره. لماذا؟ لأنهم جاءوا ملبين أمر الله تبارك وتعالى، تجردوا من الدنيا وكثر بالدنيا، وهو أشبه إخواني برحلة الإنسان إلى الدار الآخرة. إي والله، ولذلك ربي سبحانه وتعالى يذكرنا بذلك، يقول سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا أيها الحجاج، تزودوا بما يكفيكم من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك ومال يكفيكم في هذا الرحلة، وتزودوا. ثم يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بالزاد الذي يحمله الإنسان في رحلته إلى الله رب العالمين: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بالزاد الذي ستحمله إلى الله تبارك وتعالى في رحلتك التي لا عوج بعدك. فالحاج بإذن الله تبارك وتعالى يعود إلى بيته، إلى أهله، إلى دنياه، مغفورا له بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الرحلة إلى الله عز وجل لا عوج بعدها. والحاج إنما يتجرد من ثيابه تماما ويغتسل الله تبارك وتعالى، وكذلك الميت، وكذلك الذي يذهب إلى الله تبارك وتعالى يتجرد من ثيابه ويغتسل ويغسل. لكن هناك فرق شاسع كما ذكرت أخرى، أن هذا يعود إلى الدنيا إلى أهله، وهذا لا يعود، وهذا يعلم متى سيسافر إلى الله أي الحاج، ومتى سيعود إلى أهله ووطنه وبلده. أما رحلة إلى الله عز وجل فلا يعلم الإنسان متى سيسافر إلى الله. أنا لا أعلم ولا أنت تعلم ولا أحد يعلم متى سيسافر إلى الله عز وجل، متى سيأتيه النداء من الله تبارك وتعالى اليوم أنت مسافر إلى الله تبارك وتعالى، في هذه اللحظة أنت مطلوب لله رب العالمين، انتهى الأجل، انتهى العمر. إذن كما أن الحاج يعد حقيبته وزاده الذي يحمله في رحلته في الحج، فوجب على الذي سيسافر إلى الله عز وجل أن يكون على أتم الاستعداد في كل لحظة من لحظات حياته للسفر إلى الله رب العالمين. لا أنني ولا أنت ولا أحد يعلم متى سيسافر، ربما الآن، ربما بعد الآن، بعد سنة، بعد سنة، لا أعلم. وبالتالي يلزم مني أن أكون دائما على استعداد لتلبية النداء، نداء الله رب العالمين عندما يأتي الميعاد وعندما ينتهي الأجل. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم يا إخوان، أول ما يتكلم الحاج وما ينطق به: لبيك اللهم لبيك، أي استجبت لك يا رب، تركت الدنيا وجئتك يا رب مستجيبا لأمرك، لنداك لنداك يا رب. وهكذا نحن مطالبون في حياتنا دائما أن يكون شعارنا لبيك اللهم لبيك، كما أن الحاج لبى أمر الله فغفر الله له. وجب علينا كذلك في كل أمر من أوامر الله أن نلبي ونقول لبيك اللهم لبيك. فعندما ينادى علي في الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لبيك اللهم لبيك، استجبت لك يا رب فأترك في يدي وأتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وعندما ينادي علي ربي في أداء الزكاة عندما يبلغ مال النصارى ويقول عليه العون: لبيك اللهم لبيك، أستجب لك يا رب فأفرج الزكاة على الحال. عندما يقول لي والد ووالدة: وجب علي أن أقول لبيك اللهم لبيك في بريهما. عندما يقول لي صلة رحم: لبيك اللهم لبيك في المسارعة إلى صلة الأرحام، لبيك اللهم لبيك في كل أمر أمره الله تبارك وتعالى، في حسن الأخلاق، في حسن المعاملات، في حسن السلوك، في حسن الآداب، فيغفر الله لنا ويعتقنا من النار كما أعتق هؤلاء. هكذا إخواني، ولا سبيل لنا ولا فلاح لنا إلا باستجابتنا لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك إخواني، قصة إبراهيم الخليل التي معظم مناسك الحج إنها مأخوذة من هذا الخليل إبراهيم عليه السلام، لو قصة عجيبة في هذا الأمر. أننا والله طالما أننا مع الله فلن يضيعنا الله. عندما هاجر إبراهيم الخليل من الشام إلى مكة المكرمة ومعه أمنا هاجر وابنها إسماعيل، وتركهما على ما مكان في مكان في مكة في وادي تركهما معهما جوار في تنق سقفهما، ثم ولى راجعا إلى الشام. ولم يكن في مكة يومئذ أحد من الناس، لم يكن هناك أحد أبدا، لم يكن إلا هاجر وابنها إسماعيل في هذا المكان. فنادت على إبراهيم، إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ فلا يجيب عليه، فتنادي عليه مرة ثانية: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ فلا يرد عليها. في المرة الثالثة: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ ثم تقول له: الله أمرك بهذا، وربنا سبحانه وتعالى الذي أمرك يا إبراهيم من تتركنا في هذا المكان. فقال اللهم نعم، فقالت كلمة نحتاج إليها في هذه الأيام والله. والله أمة تحتاج إلى هذا، إلى هذا الإيمان الصادق عند هذه المرأة، إلى هذا اليقين في الله عز وجل عند هذه المرأة. نتعلم منها اليقين في الله عز وجل وفي شريعة الله وفي أوامر الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا فلاح لنا ولا نجاح لنا في دنيانا وفي أخرانا إلا مع الله وبالله. الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال اللهم نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، إذا لا الله وحدها بين الجبال، لا معه أحد، لا معه أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ماء، فإن على يقين أن الله رب العالمين الذي أمرها أن تكون في هذا المكان سوف ينجيها وسوف يجعل لها مخرجا. هذا لابد أن يكون معتقدنا: لبيك اللهم لبيك، إذا لا يضيعنا. ثم قول موسى عليه السلام عندما ناداه، عندما قال الله سبحانه وتعالى له: ومن أعجبك عن قومك يا موسى؟ قال: أولئي على أثري وعجبت إليك رب لترضى. فينبغي أن يكون شعارنا دائما لبيك اللهم لبيك، إذا لا يضيعنا الله، وعجبت إليك ربي لترضى. في كل أمر من أوامر الله أسابق، أبادر، أسارع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. إخواني وأحبابي، في هذا اليوم الذي نحن بصدده هذا العيد، أول أيام العيد وهو يوم النحر، أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وأحب ما يتقرب الإنسان في هذا اليوم هو الذبح، هو إخراج الدم. نعم إخواني، وهو مسمى في الحج بالهدي، يسمى هنا بالأضحية، بالأضحية. أحب الأعمال الله تبارك وتعالى في هذا اليوم هو إراق الدم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا. كل عام أنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.